القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرتي، أنا ضفتي مفاجأة ليكو، وهي مفاجأة ليا وأنا سعيدة بيها جدا جدا. ضيفتي فنانة متميزة، صاحبة صوت جميل جدا. سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا بلدي، سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا بلدي. شوف سافروا معاك كم واحد، ما وحشنا منهم واحد. شوف سافروا معاك كم واحد، ما وحشنا ضيفتي هي نادية مصطفى الفنانة المتميزة. أهلا بيكي وسهرة سعيدة إن شاء الله. أهلا بيكي حبيبتي وسهرة سعيدة علينا كلنا وعلى كل من بيسمعنا واللي قاعدين كلهم دلوقتي. بتمنى إن شاء الله يعني تواصلنا يكون خفيف ولذيذ إن شاء الله عليهم. وأنا بشكرك طبعا على المقدمة الجميلة. كل سنة وإنتي طيبة. وإنتي طيبة وكل المستمعين طيبين وبخير يا رب. الفنانة المتميزة الجميلة صاحبة الصوت المحترم، وبحط تحت المحترم ألف خط، مش خطين ولا ثلاثة، ألف خط. أنا عايز أبتدي معاكي مشوارك مع الإذاعة، لكن قبل ما نتكلم عن الإذاعة ونقول إن هي سبب اكتشافك وسبب إن إحنا تعرفنا بيكي، عايز أعرف من نادية مصطفى أنت كنتي بتحلمي إن أنت تكوني نجمة نادية مصطفى، وكنتي حاسة إن أنت هتبقي المطربة الجميلة دي، ولا ما كانش عندك أي طموح في الموضوع ده؟ بصي اقول لك على حاجه، انا من وانا في ابتدائي من المرحله الابتدائيه وانا كانت كل حصه فاضيه كان مدرس يعني اللي موجود في الحصه كان يخليني اطلع اغني. فانا بداياتي من وانا طفله وكانت مبشره بده، لكن انا عمري ما فكرت طبعا ان انا هغني على نطاق واسع والناس تسمعني وابقى مطربه مشهوره. ما تخيلتش ولا حطيت في دماغي ده ولا سعيت لده. ده حقيقي بجد والله، يعني حاسه ان ربنا هو اللي رتب لي. هو اللي رتب وانت صغير. يعني رتبي بقى لما انا يعني كنت في الجامعه واشتركت. لا وانت في المدرسه في الاول كنت بتغني. عندي الموهبه. وزي ما قلت لك كل المدرسين عارفين الحصه الفاضيه نادية مصطفى هتغني وكلهم قاعدين بيسمعوني. يعني عايزه اقول لك كنت انا مشهوره في المدرسه، يعني على النطاق بتاع المدرسه الضيق ده انا كنت مشهوره، يعرفوا نادية مصطفى اللي بتغني في سنه مثلا رابعه اول كده يعني. الحمد لله. تسمعي مين في الإذاعة؟ أنا بهتم بالإذاعة لأني طبعا الراديو هو اللي اكتشفك وأنا مذيعة إذاعة. فأنا عايزة أعرف الإذاعة المصرية والراديو. يعني كنت بتغني لما بتسمعي بقى الراديو، مين اللي سمعتيه بقى وتأثرتي بيه قوي؟ بصي أقولك على حاجة، يعني ولا أنا ولا حد بيغني صح النهاردة، وانا مش بقول ده علشان انا بصنف نفسي من الناس اللي بيغنوا صح، لكن بقول بجد الناس اللي يعني بيحبوا الغنى بجد اكيد مش هنختلف على ان في مدارس كبيره اكيد سمعنا لها كلنا. كوكب الشرق، ام كلثوم، الفنانه الكبيره فايزه احمد، الفنانه ورده، الفنانه نجاة، هدى سلطان، عبد الحليم حافظ، الاستاذ عبد الوهاب، الاستاذ وديع الصافي، الفنانه الكبيره فيروز. دول مدارس انا بنصح كل الجيل الجديد او الاجيال اللي بجد نفسها تغني يسمعوا للناس دي، لان اكيد هيتعلموا منهم. الفنانه دي مصطفى هي يعني مشوارك الفني مراحل. لو ابتدينا المرحله الاولى وهي اكتشافك في الإذاعة المصرية شبكة الشباب والرياضة، والأستاذ محمد سلطان سمعك وعمل لك الأغنيات. عايزة ابتدي بقى معاكي أول خطوة، إمتى دخلتي الإذاعة وغنيتي إيه وسمعك إزاي بقى المستمعين في الإذاعة، وبعد كده هو تكتشفك بقى أستاذ محمد سلطان؟ أنا ما دخلتش الإذاعة، الإذاعة اللي دخلت لي إزاي بقى؟ لا ده أنا مبسوطة جدا كانت الإذاعة، طبعا أنا بشكر وهي فعلا ليها فضل كبير علي الإذاعة بشكل عام وإذاعة الشباب والرياضة بشكل خاص. كان في برنامج اسمه واهب شابة كان بيقدمه ابتسام الصياد، بوجه لها كل تحية، الأستاذ عبد المجيد البنداري كمان بوجه له كل التحية والتقدير والاحترام. كانوا موجودين في حفلات الجامعة بقى، يعني هم المذيعين دي بصي قد ايه نشاطهم وقد ايه بيتعبوا عشان يدوروا على المواهب ده، لان هو برنامجهم اسمه كده مواهب شابة. والحلو كمان في البرنامج انه كانوا بيجيبوا ملحن كبير من الموجود على الساحة الغنائية يقيم الاصوات اللي اللي هم بيسمعوها يعني كويس. فهم جم الجامعة وكان عندنا حفلة كنت انا بغني فيها غنوة كوكب الشرق ام كلثوم، غني لي شوي. وفعلا يعني السنه دي عايزه اقول لك كانت وش خير عليا السنه دي، لاني حصلت على احسن مطربه لجامعات مصر. عارفه هما بيصفوا بيعملوا تصفيات، مش عارفه الاول بالنسبه للكليات وبعدين جامعه كذا وبعدين جامعات كلها. ولدرجه ان احنا مره جامعات العالم العربي، انا سافرت الخرطوم وانا لسه طالبه في السودان. كان برضو يعني حاجه كده يعني مسابقات بين الطلبه وبعضها، ما اعرفش ليه ما بقوش يعملوا الحاجات دي مش عارفه. معلش المهم ما علينا يعني. كانوا موجودين الاستاذ ابتسام السياد والاستاذ عبد المجيد البنداري، سجلوا جزء من غنوه غنيلي شوي كوكب الشرق ام كلثوم، وجابوا بقى من حظي برضو شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيرتب لي ازاي. مرتين يقيم الحلقه دي اتنين ملحنين من الملحنين الكبار اللي موجودين اللي ليهم تاريخ كبير والعالم العربي كله بيشهد ليهم بان هم يعني ليهم عندهم تاريخ كبير يعني. الاستاذ حلمي بكر مره والاستاذ محمد سلطان مره. يا سلام. لا استاذ حلمي بكر كمان ده يخوف لوحده يعني. طبعا بصي اقول لك على حاجه، الاستاذ حلمي بكر هو يخوف اللي بعيد عنه، لكن اللي يقرب منه والله العظيم قلب طفل بجد. لا اصل هو ناقد ناقد يعني. لا ما بيجاملش. انا شهدته بصراحه، انا بعتز بيها وهي وسام على صدري العمر كله. اقول استاذ حلمي بكر بيتكلم عني كويس الى الان الى النهارده. يقول ناديه مصطفى ما خدتش حقها من النجاح اللي المفروض كانت تاخده. طبعا الاستاذ محمد سلطان كانت هي البدايه اللي هو يعني ايه ابدا استعداده ان هو يتعاون معايا، وقال لابتسام الصياد فين البنت دي وتعرفي توصلي لها؟ قالت له اعرف اوصل لها، هي كانت واخده رقم تليفوني وكده كويس. وفعلا كلمتني وقالت لي الاستاذ محمد سلطان عايز يسمعك على الطبيعه وتشوفي تحبي تروحي له امتى. حددت معاها ميعاد رحت له، انا ما كنتش مصدقه نفسي ولا زي ما قلت لك مرتبه الموضوع. انا حتى نسيت اقول لك بس الحته دي، ابتسام الصياد كلمتني قالت لي الحلقه بتاعت مواهب شابه النهارده اسمعيها، هتكون انت الجزء اللي انا سجلته لك، وهيكون كمان ملحن الحلقه النهارده هيقيمها الاستاذ محمد سلطان، اسمعي رايه فيكي. رحت بقى طبعا قلت لجيراني وجيران جيراني والشارع كله عارف النهارده نادي هتكون. بس وانا بقى مش قادره اقول لك الناس بيحبوني بجد الحمد لله. الحمد رب لله. بشكر ربنا من صغري وانا حاسه ده ان الناس بتحبني، حتى من الفنانات المحترمات اللي ربنا يخليكي يا رب مستمعيكي ومعجبيكي. انا بتكلم على جيراني وكمان ما هو دول برضه مستمعيكي يعني، طول ما انا ماشيه كله بيبارك لي ايه ده وايه الصوت الحلو ده يعني. ما كنتش قادره اصدق نفسي فاهمه ازاي، انا لسه ما غنيتش ولا عملت اي حاجه، بس من اول حلقه ابتديت الناس تتكلم عني في المنطقه بتاعتي فاهمه ازاي. الحمد لله الحمد لله. راح جه بقى استاذ، ما رحت الاستاذ سلطان، رحت له بقى البيت بتاعه. خايفه طبعا، مرعوبه مرعوبه ورجليا بتخبط في بعض وحاجه مش معقوله يعني. بس هو بصراحه الراجل ده يعني ابن ناس قوي متواضع قوي واستقباله يحسسك بانك انت تعرفيه من سنين. واتكلم معايا ومن ضمن الحاجات اللي انا اتكلمت معاه فيه قلت له انا بس مش عارفه اذا كان اخواتي هيوافقوا ولا لا. عندي اخواتي، كان عندي الصبيان ربنا يرحمهم بقى، هما الاثنين توفوا الاكبر مني. الله يرحمه. امين يا رب. كانوا شويه معترضين طبعا. بابا كان حبيبي ده الله يرحمه. كان نادي عنده دي حاجه كبيره قوي. عارفه ازاي؟ هو كان دايما يقول لي بفتخر بيكي، برفع راسي بيكي يا حبيبي من كل النواحي بقى. عارفه ازاي؟ فقال لهم مالكوش دعوه بيها، انا ابوها، انا اللي مسؤول، انا فانا برضو عايزه رضا اخواتي. ده انا برضو يهمني رضاهم، ومش عارفه اخطي خطوه لما هم يكونوا راضيين برضو عني. أكيد. ومش عايزه حاجه تتعمل غصب عنهم. ف فضفضت مع استاذ سلطان وقلت له اخواتي معترضين وكده، بس بابا قال لي طب انا هاجي لكم البيت وهقعد معاهم. جه فعلا قعد في البيت يعني يوم كده زياره، اقنع بابا، بابا استريح اكتر بعد ما هو مستريح وواثق فيا بس استريح اكتر. واخواتي كمان ما شافوه وقعدوا معاه وقالوا له، قال لهم ما تخافوش عليها وانتم مؤسسينها صح والبنت منتهى الجدعانه وانا جنبها وما تقلقوش، يعني داهم كده جرعه من الاطمئنان. وانا كمان يعني سلمت امري الى الله ولي الحقيقه. وبقيت اروح له بقى، قال لي هنروح لواحده هتعمل لك فوكاليز مدربه اصوات اسمها مدام رطل حبيبتي. دي معروفه مدام رطل. كل الناس اللي كانوا بيغنوا، مدام فايزه احمد كانت بتروح لها حبيبتي الله يرحمها، سميره سعيد كانت بتروح لها. ما هي مدربه اصوات يعني حاجه. فعلا رحت وتدربي صوتي، وهو في المرحله دي اللي كانت مرحله تدريب صوتي هو كان بقى بيعد ليا مجموعه اغاني، بيختار لي كلمات وجرب صوتي على الميكروفون، تعب معايا قوي. وقدمني بقى في وخدني لنقاد كبار يسمعهم صوتي وكده، وايه رايكم في صوتها. ورحت الاستاذ عبد الرحمن الابنودي والاستاذ عبد الوهاب محمد والاستاذ مصطفى الشندويلي، يعني عايز ياخد راي كل الناس حواليه، ايه رايكم في البنت اللي انا هقدمها دي. والكل الحمد لله يعني كلهم اجمعوا انا كويس الحمد لله. وكانت اول اغنيه مسافات. غنيتيها بقى في اي حفله من الحفلات؟ كان معاكي مين من النجوم؟ كان معايا الفنانه الكبيره نجاة ربنا يديها الصحه يا رب طول العمر، وكانت الفرقه الاستاذ هاني مهنا اللي دايما لحد النهارده انا بقول له انت وش السعد عليا. مش قادره اقول لك برده هو تعب معايا قد ايه. كنت حاسه بايه بقى لما حسيتي ان انت معاكي نجمه في اولى حفلاتك واولى مواجهه الجمهور؟ جمهور بقى مش حاجه بقى طلبه بتاعه جامعات. كنت فرحانه قوي بان انا مع نجمه خايفة كبيره يعني. لا كنت فرحانه في الاول فاهمه ازاي، فرحانه بان انا مع نجمه كبيره، فالناس كل الناس اللي جايين لها دول هيسمعوني. فكانت الفرحه دي كلها اتقلبت فجاه رعب وخوف ورعشه اما طلعت على المسرح وشفت الناس قدامي. فانا قلت لو انا بصيت للناس انا هتنسي الكلمات، هنسى الكلام وهنسى اللحن وهخاف اكتر، لان انا من كتر رعشتي كنت خايفه الناس ياخدوا بالهم ان انا يعني مش مظبوطه رجليا تترعش يعني. فروحت قلت لا انا هغمض عيني ومش مش هبص للناس. وفعلا قلت ده لنفسي، ورحت انا مجرد ما قلت اول مقطع وفجاه لقيت الناس تاني وتسقيف طمنتي بقى. طمنت. وانا برضو كمان كنت خايفه من حاجه ان انا اخذل الاستاذ الموسيقار الكبير الاستاذ محمد سلطان، هو طالع مقدمني بنفسه قال لهم انا بسمعكم الصوت ده على مسؤوليتي. فتاريخه الكبير ده كله فجاه حسيت ان هو بين ايدي. فانا يا رب حافظ على الراجل ده، لاني انا ما شفتش منه غير كل احترام وتضحيه لا يعني كل حب بجد، كان انسان فظيع جدا، عمري ما قابلت حد كده يعني. الحمد لله الحمد بس لله. وبعد كده رحت لعلمك بعد كده رحت الاستاذ حلمي بكر، نفس الاستقبال ونفس الاحتضان ورايه اللي قلت له. انا ابتديت مع الاستاذ محمد سلطان قال لي خلاص ربنا يوفقك، وانا متاكد ان شاء الله انت هيبقى لك شانه وربنا يوفقك وانطلقي ان شاء الله، واطمن عليا ان انا مع الاستاذ محمد سلطان حقيقه. من بعد المسافات وتضيع الجوابات، من بعد المسافات. الفنانة القديرة نادية مصطفى، الإذاعة وش السعد عليكي بإذن الله وعلى طول إن شاء الله. دخلت الإذاعة بقى مرة تانية إمتى؟ الاستاذ محمد سلطان في فتره اعدادي لو هو بيعد لي بقى اغاني ووداني عند عشان تدريب صوتي وكده، كان قال لي لازم تروحي يعني تعملي لقاءات بقى مع الاذاعه. لا لا لا مش لقاءات، لازم تروحي تعتمدي في الاذاعه. وكانت اللجنه بقى ساعتها الاستاذ حلمي بكر كمان من حظي الحلو. الاستاذ محمد سلطان لا الاستاذ محمد سلطان لان هو كان مقدمني ساعتها فكان جنب نفسه عارفه ازاي. وكان الاستاذ عبد الحليم نويره حبيبي يعني الاستاذ عبد الحميد توفيق زكي كان برضو كبار ناس ناس عارفه ايه ناس ما يعني بتحسي انك انت داخله قدام اهرام عارفه ازاي ففي حاجه كبيره قدامك فجلل حدث جلل بيحصل فاهمه ازاي بس فكنت مرعوبه طبعا لكن الحمد لله يعني اعتمدت قبل ما اغني طب الحمد لله مسافات سلامات جاي في ايه وحاجات كتيرة قوي يمكن انا كان ليا لقاء مع الله يرحمه الشاعر القدير والكبير عبد الرحمن الابنودي وقال لي انا في اغنية كتبت كلماتها نجا مصطفى ودي بحبها قوي لان انا بهديها لزوجتي نهال واللي هي سنة واحدة وعملت كده فيه كان بيعتز بيها قوي هي دي الاغنية الوحيدة اللي عملها لك استاذ ابنودي ولا عملك اغنيات تانية عمل لي جوابات وعملي سنة واحدة وندر عليا وانا يوم ما هقولك ما جرالي وايه تاني بس هو كان بيعتز بسنة واحدة هو كان بيحبها قوي وشبابيك القلب يعني هي سنة واحدة وشبابيك القلب دي اتكتبت عشان مدام نهال مدام نهال ايوه انا كنت عايزه انا عماله اجيبك من هنا هنا عشان اقولك هو ليه بيحب الاغاني لا ده حقيقي وكان في غنوه كمان بتاعت هي الليالي كده بتاعت ميادة الحناوي حبيبتي ربنا اديها الصحه يا رب دي كمان كانت بتاعتي وانا يمكن اول مره بقول الكلام ده بس ده حقيقي كان سمعها لي وقال لي الغنوه دي هتكسر الدنيا معاكي ويلا بقى وقعد يغنيها لي وبعدين فجأة لقيتها مع ميادة الحناوي ما فهمتش ليه بس هو كان أستاذ عمار بيشتغل ساعتها مع ميادة وتحس الدنيا تلخبطت ساعتها ممكن بس كل واحد بياخد نصيبه طبعا عارفة ازاي لكن أنا من الأغاني اللي أنا بعشقها الميادة دي وكل شوية أقول يا ربي لو كانت بتاعتي سنة واحدة وعملت كده فيا سنة واحدة وعملت كده فيا أمال لو عشت معاك سنتين 30 50 70 100 ولو ان المية يا حبيبي يا حبيبي المية دي شوية هتعد كأنها سنة واحدة سنة واحدة وعملية الفنانة القديرة نادية مصطفى أين أنت من السينما المصرية يعني دايما أنا من الغنى أصلا لا أنت موجودة برضو ما أنا في سؤال حنسأله ولسه كمان جايزة الميمة احنا ما اتكلمناش عنها احنا مش عايزين احنا عايزين مراحل ده احنا عايزين نعرف السادة المستمعين أنا قاعدة قدام مين أنت برضو هرم من أهرامات الغناء بجد والله أنت قمة من القمم فإحنا برضو عايزين نسأل أنت ليه ما يعني معظم المطربين والمطربات قدموا إن شاء الله فيلم واحد إن شاء الله مسرحية ليه ما فكرتيش في التمثيل والله بداية نجاح سلامات جالي فيلم اسمه سلامات الله والله ده نفس الاسم الله ايوه الله بس لما قريت بقى حسيت ان هما كان ساعتها كان في موجه كده غنوه تنجح وتكسر الدنيا فيروحوا مستغلين نجاح الغنوه دي ويروحوا عاملين فيلم ملوش علاقه بالغنوه اصلا فاهم ازاي فلما قريت جوه بقى قلت ايه ده لا مش انا يعني حسيت انه مش هيبقى فيه اضافه ليا يعني مش عايزه اقول اسماء حد يعني لكن كان في غنوه في الفتره برضو بتاعه سلامات دي كانت مكسره الدنيا لمطرب شعبي يعني وراحوا عاملين فيلم بنفس العنوان بتاع الغنوه وما نجحش الفيلم للاسف فانا خفت من التجربه دي بصراحه وخاصه زي ما بقول لك لما قريت جوه قلت لا مش هيحصل ده وحصل اتعرض عليا عارفه كان في فيلم اسمه تائها بين السماء والارض تائها بين السماء والارض ده كان فيلم هيعمله عبد الحليم حافظ وحد من المطربات ساعتها مش فاكره كان مين وابتدينا كان مخرج الاستاذ محمد سالم اقترح عليا كنت هعمله انا ومين بقى الفيلم ده تخيلي انا استاذ هاني شاكر يا تخيلي سبحان الله وبعدين وانا اصلا يعني كنت في الوقت ده ما كنتش من الناس اللي قربت من هاني شاكر قوي لكن بعشقه كصوت فاهمه ازاي ف مش عارفه ايه اللي حصل في ساعتها فجاه الفيلم ما اعرفش لحد دلوقتي على فكره ما اتعملش يعني تائها بين السماء والارض لحد الى الان ما اتعملش وموجود في قطاع الانتاج مش عارفه ليه مش عايزين يعملوه المهم ما حصلش نصيب وما عملتوش لكن من جوايا كنت بتقطع بقى لما عرفت هاني اكتر لما قربت من هاني شاكر الانسان البني ادم وانا برغم يعني بكل الحب والتقدير بتاعه يعني اللي جوايا لفنه زاد اكتر بعد ما عرفته كبني ادم فقلت يا ربي الفيلم ده لو كنا عملناه مع بعض كان هيكسر الدنيا كان هينجح جدا ما هاني شاكر مقل برضه القصه كانت عجباني انا مش فاهمه ايه اللي حصل في في حاجات كده ملهاش اي اجابات ولا المسرح الغنائي حتى تقدم لك اي عرض مسرحي المسرح الغنائي عملت مسرحيه اسمها التشريفه دي كانت اخراج الاستاذ عبد الغني زكي وكان معايا الاستاذ نبيل بدر والفنانه فايزه كمال الاستاذ محمد السبع لطفي لبيب كان سفروت معايا مرة, ومحمود عامر سفروت كان برضو معايا مرة. وكانت المسرحية هي عمل استعراضي غنائي, يعني أنا كنت بغني فيه وبمثل وبرقص, فكان عمل ضخم حلو قوي. أو مش عارفة ليه ما اتذاعش برضو, ويعني أتمنى برضو ما اتذاعش, عارفة ليه؟ عشان كنت حاسة أنا برضو خبرتي قليلة, يمكن لو عملت حاجة دلوقتي هكون افضل. يعني انت لو تعرض عليكي حاجه دلوقتي ممكن؟ طبعا طبعا. يا ريت لو حاجه تخدم غناية. فاهمه ازاي؟ طيب والتلفزيون والاذاعه؟ التلفزيون بقى تقدم لي برضو حاجه مره, بس انا رفضتها برضو لان ما حسيتش ان هي هتكون فيها اضافه ليا برضو. بصي اقول لك على حاجه, اصل المطرب ده لو ما دخلش المجال الاخر واثبت وجوده زي ما هو مطرب, الافضل ما يعملهاش التجربه. صح. دي ما ياخدش التجربه دي. صح صح. بس وانا عشان ما يهزش تاريخه حد. انا لا كمان يعني ما اعرفش اذا كان ده عيب ولا ميزه, بس انا اعتقد ان هو عيب برضو. انا متردده جدا, شخصيتي يعني اقعد افكر كتير قوي, وممكن اقرر حاجه وارجع فيها سهل قوي. ممكن مسؤوليه, احساس بالمسؤوليه, لان انا برضو خايفة. الحمد لله انا بحس حاجه ان انا حتى وان كنت بعيده عن الناس كأعمال جديدة, ما عنديش إنتاج جديد, لكن موجودة في قلوب الناس. فأخاف أخسرهم, عارفة إزاي؟ لو عملت حاجة دون المستوى أو ما عجبتش الناس, يبقى أنا خسرت ناس كتير. أنا مش عايزة أخسر حد, أنا بحمد ربنا وبشكره على حب الناس ليه. الحمد لله والشكر لله, الشكر لله الحمد لله. يمكن الأغاني اللي عملتيها الجميلة والدوتوهات الوطنية اللي انت عملتيها مع بعض المطربين والمطربات, أنا يمكن عايزة أتك على أغنية. الأغنية دي أنا في ما يطلبوا المستمعون بيطلبوها كتير جدا, هي أغنية عاطفية حزينة شوي. استنى لما أمشي ما تقولها ليش في وشي. الأغنية دي وانت بتغنيها كنت بتعبري بوشك تعبيرات جميلة قوي قوي. يعني طب انت ليه ما كررتيش تجربة هذه الأغنية تاني لي؟ ولا انت كنت قلقانة منها ولا؟ لا لا, سؤال حلو قوي والله. بالعكس أنا بحب الستايل ده من الغنى جدا. أنا بعد مسافات كان في ليا نجاحات كلها حاجات شعبيه شويه, ففي ناس قالوا لي لا انت نجحتي اصلا في الستايل الكلاسيك واللي فيه غنى واللي باين امكانياتك, لازم ترجعي بقى تاني. والجميل والغريب انه لما بيكون في حب كده بين الفنانين وبعضهم بيخلق جو حلو قوي. فاهمه ازاي؟ الغريب والجميل ان اللي رشح لي الغنوه دي هاني شاكر. والله. لقيته بيكلمني بيقول لي انا عند محمد ضيا سمعت غنوه حاسس صوتك فيها. الله, هي جميله. البسي وتعالي. قلت له حاضر حاضر, من غير ما افكر ومن غير ما اسمع. رحت لابسه ورحت, مش قادره اقول لك انا اول ما سمعتها ايه اللي حصل لي. يعني انا بدور عليها, انا عايزه دي, انا بحبها. ورحت مسجلاها. مش قادره اقول لك كنت فرحانه قد ايه بالعمل ده, وافرح اكتر لما تجي اعمال من المستوى ده. محمد ضيا بجد كان مبدع فيها. الكلام كمان لعماد حسن, يعني ربنا يخليه. العمل كله في حتى التصوير بتاعك, والتصوير كمان ما اقدرش انكر برضو كمان طارق عبد الله, واختيارك يعني للفستان اللي كنت لابساه كمان. انا عايزه اقول ان انت يعني تفوقتي على نفسك في اختيار الستايلست اللي لبسني. اسمه احمد عبد الله, ده كمان كان شاطر قوي بصراحه. يعني اختارت الفستان اللي يتماشى مع حتى الاتموسفير. المخرج كان اسمه مازن الجبلي, هو قال كده, قال انا عايز الشكل اللي هو ايه, حتى في الميك اب قال له مش عايز ميك اب صارخ, انا عايز وش حزين بتغني يعني غنوه حزينه. أيوة. الجو العام عايزه كده, فهو كان رؤيته واضحة ونفذ زي ما هو كان عايز والحمد لله يا رب. بس هي نجحت. أنا بحبها. يا ريت تكرريها التجربة دي تاني. أكيد أكيد. إن شاء الله. أكيد. Thank you. الفنانة نادية مصطفى، أخبار النقابة، عضوية النقابة وجائزة الميمة، وهاني شاكر دوره معاكي إيه بقى في الحاجات الجميلة؟ الأول طبعا أنا بشكر إدارة مهرجان الميمة، هو كان بيحتفلوا بمناسبة مرور السنة 10. فوجئت بأن أستاذ سامي الحفناوي بيبلغني، هو كان عضو في لجنة التحكيم، أن الجمهور اختارني، هم بيقولوا أسماء والجمهور هو اللي بيختار، فالجمهور اختارني الحصول على الجائزة التشجيعية. مش قادر أقولك كانت طبعا منتهى، كنت منتهى السعادة. كانت أول جائزة؟ أول جائزة في إيه؟ أول جائزة تحصلي عليها؟ لا أنا حصلت على جوائز من زمان حقيقة. لما كان ليا إنتاج كنت كل سنة الإذاعة الإذاعة دي، ما هو أنا عشان كده عايزك تقوليها. عايزة أقولك كان رئيس الإذاعة الأستاذ أمين بسوني مثلا، أيام ما كان رئيس الإذاعة كان هو اللي بلغني خبر مبروك أنت فزتي بلقب مطربة السنة دي. كذا سنة بقى ورا بعض أفضل مطربة الاستفتاءات اللي أنتوا بتعملوها دي في نهاية العام. ومجلات كانت تعمل استفتاءات، فكنت أخد أحسن مطربة لسنة كذا. مش قادره اقول لك قعدت فتره في وهج، عارفه يعني، مش قادره اقول لك انا كنت ببقى فرحانه قد ايه لما وكلها بتبقى استفتاءات الجمهور وناس فنانين كبار وكده، فكنت ببقى معقوله فلانه اختارتني، معقوله الناس اختارتني كده. المهم بقى لي فتره بقى كبيره مش موجوده، فما كنتش موجوده في الاستفتاءات دي. فيوم ما سامي الحفناوي بلغني والله العظيم انا بكيت. مش قادره اقول لك كنت فرحانه قد ايه. وانا كنت مسافره ابو ظبي، قعدت حوالي 3 اسابيع، وكان مفترض ان انا اقعد شهر. كان لازم اقعد شهر، قطعت رحلتي وجيت علشان خاطر ان انا. هي عباره عن ايه بقى جايزه؟ احكيها للساده المستمعين. هي بيعملوا جايزه الاسطوره مثلا. الاسطوره اللي هو ايه؟ كان هاني شاكر اللي هو فنان موجود يعني بكل أعماله كذا سنة ورا بعض، محطم الرقم القياسي في نجاحاته، التاريخ طويل، كل الحاجات دي. كان هي دي جائزة ميمة السنة دي، الأسطورة كانت لهاني شاكر. وأنا الحمد لله كانت الجائزة التشجيعية، هما بيدوها جائزة التشجيعية دي لي أنت بقالك كتير ما بتعمليش أعمال، وما زلت أنت في قلوب الناس، هو الناس مختارينك، فإحنا بنشجعك أن اشتغلي. وهي كانت فعلا مسابة تشجيع يعني. ليا وهتكون باذن الله بدايه لمرحله جديده ان شاء الله في حياتي الفنيه، وان شاء الله هعمل شغل جديد، ويا رب ان شاء الله يحوز اعجاب ورضا جمهوري اللي اختارني، واكون عند حسن ظن ان شاء الله. الجمهور بيحبك قوي، المستمعين الحمد لله يا رب. الحقيقه انا من كتر كلامك على هاني شاكر واحترامك لشخصيته، انا نفسي تعملوا دويتو مع بعض بصراحه. وانا كمان حقيقي يعني عبد الحليم وشاديه صباح وفريد الأطرش، طب ليه ما يبقاش ناديه مصطفى وهاني شاكر؟ يا ريت. لسه كنا ما تفكروا في الفكره يعني من حوالي كام شهر كده، كنت في حفله كهو اللي كان في حفله وانا كنت حضرها، وقومني غنيت معاه. والله غنيتوا ايه؟ غنينا اسمر يا سمراني. لا غنينا في الوقت ده حاجه غريبه. ومش قادره اقول لك بقى، الناس كلهم حتى اصدقاء لي قالوا ازاي ما تعملش دويتو مع ناديه مصطفى. ما صح، صوتكم مناسب لبعض على فكرة جدا. هو مش موضوع صوت كمان يعني، هو في تقالب بيننا لان احنا عشة عمر، عارفة ازاي؟ ففي تقالب بين ارواحنا، عارفة ازاي؟ بس فنفسي يحصل ده ان شاء ياريت الله. يا ريت. وبعدين لسه بقى دلوقتي مشاورين حاجات على الواتساب، هبعتها لك على الواتساب. دويتو بيني وبينه في حفلة من حوالي سنة، كانت كنا مغنيين فيها انا وهو اسمر يا سمراني. الله. عايزين نتكلم بقى عن أصوات بناتك، مين اللي واخد من بناتك صوت نادية مصطفى أو فن أركان فؤاد؟ مين فيه؟ بصي هقولك على حاجة. لا هو كويس إن هو مش واخدين مني أصلا ولا واخدين من أبوه. لا هما ليهم كده يعني شكل يعني لوحده كده، فودي حاجة كويسة، ده التميز ده مطلوب. مش واخدين من، لما بيتكلموا بيبقى صوتهم عامل زيي يعني، لما بيردوا ساعات على التليفون يفتكروا ان انا اللي برد. ده لازم يعني، او انا ساعات ارد يقولوا لي ايه انت ازيك يا فيروز كده يعني، او ازيك يا همسه يعني. اصواتنا زي بعض واحنا بنتكلم، لكن واحنا بنغني اصواتنا مختلفه. بس لكن كل واحده ليها خط وكل واحده ليها شكل. هما الاثنين اصواتهم حلوه قوي. على فكره الثالثه برضو بتغني، بس الثالثه اتجوزت ومش عايزه موضوع الغنى، يبقى الحفيد وابو الحفيده بقى يبقى هما اللي غنوا. بس فيروز وهمسه اصواتهم حلوه. بس فيروز ابتدت تشق طريقها. حلو فيروز، انت اللي اخترتي الاسم؟ لا ابوها. بيحب فيروز أركان؟ لا مش والله ما احترامنا الشديد لفيروز الفنانة العظيمة، وأنا قلت لك وذكرت أسماءها من ضمن الأسماء الكبيرة اللي بحبها، لكن هي جدته كانت اسمها فيروز. عشان كده هو تخليدا لاسم جدته. بس فيروز ابتدت تشق طريقها دلوقتي، عاملة كانت في عيد الأم غنوة مع عزيز الشافعي، هما الاثنين دويتو ألحان عزيز، عاملة إن شاء الله دعاء ديني في رمضان بإذن الله يكون ليكوا الصبح كده وتزعوه إن شاء الله. إن شاء الله. وهمسة بتشتغل برضو كمان، عصام كاريكا بيعمل لها شغل، محمد ضيا بيعمل لها شغل. بس مش معقول الأب والأم فنانين ما فيش حد يطلع فيهم بقى، يعني ربنا هذا الشبل من ذاك الأسدين، ربنا يوفقهم بس ويعني إيه تستقر الأوضاع ويهدى الحال كده ويلاقوا يلاقوا استند زي ما انا لقيت ان شاء الله، لان ده مهم قوي. ان شاء الله ان شاء الله. اي عمل بتعمليه حضرتك الاستاذ اركان فؤاد يعني بيقول رايه، بيتدخل في اختيارك؟ مش بيتدخل لكن بيقول رايه طبعا، ويهمني رايه واسمع رايه، وانا اذا اقتنعت اوكي، اذا اقنعني يعني يبقى شاطر، ما اقنعنيش لا هقولها يعني خلاص. هو ساعات يقول لي ايه، والله لو ما قلتيها هقولها، فاقول له خلاص قولها طالما انا بقى مقتنعه برايي قوي. الفنانة القديرة نادية مصطفى، في نهاية هذه السهرة اللي أنا سعيدة بها جدا جدا، عايزاكي تهدي عمل من أعمالك، أنت هتختاري وإحنا هنزعهولك، بس تختاري أغنية أو عمل، سواء أغنية وطنية أو دينية أو عاطفية، اللي يعجبك للسادة المستمعين، وتقولوا لهم دي هديتي ليكو. تيجي نبدأ من جديد، وهي من إنتاج الإذاعة، أنا بهديها لي ألحان الأستاذ محمد سلطان. من جديد نمشي تاني ايد في ايد، تيجي نبدأ من جديد نمشي تاني ايد في ايد، في فرح أرض السماء نبدأ من جديد. في نهاية هذا اللقاء أنا بشكرك جدا، بتمنى لك دايما التألق والتفوق، وهجيلك تاني وانت واخدة أعلى الجوائز، وأقول لك ألف مبروك، لأنك هتفضلي طول عمرك شخصية محترمة بتحترمي مستمعيك ومعجبيك، وربنا يوفقك. ربنا يخليكي ومرسي على ذوقك، وانا كنت سعيده جدا كمان برضو بلقائك، وانك اتحتي فرصه لي ان انا اتكلم مع مستمعيني اللي بقالي كتير جدا ما اتكلمتش معاهم. بشكرك وبشكر كل الناس اللي سمعوني، ويا رب نكون عملنا يعني حلقه تكون خفيفه ولذيذه على قلوبكم ان شاء الله باذن الله. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح، وشكرا لمونتاج زميلي مهندس الصوت سامي الشيني.